الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم في صلاة الخوف. وصلاة الخوف كغيرها من الصلوات، إلا أن لها هيئة أو هيئات لا توجد في غيرها من الصلوات مع الإمام. في غير صلاة الخوف من الصلوات الحركة تبطل الصلاة، والتخلف عن الإمام ببعض الأركان يبطل الصلاة، وسبق الإمام ببعض الأركان على ما مر معنا يبطل الصلاة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة. إلا أن هذه الأمور كلها مغتفرة في صلاة الخوف على التفصيل الذي سنذكره. والأصل فيها الدليل على صلاة الخوف قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وقد وردت فيها أخبار كثيرة، إذ صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقع، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجوز صلاة الخوف في الحضر كما تجوز في السفر، لأن الخوف ليس مقصورا على حالة دون حالة، فكما يخاف الإنسان في السفر خارج المدينة في الجهاد كذلك يخاف في الحضر في داخل المدينة. ولذلك تصح الصلاة في الحضر كما تصح في السفر. وصلاة الخوف أنواع جاءت في الأخبار على 16 نوعا في صحيح مسلم بعضها، ومعظمها في سنن أبي داود، وفي ابن حبان منها 9. وأداؤها كان يختلف منه صلى الله عليه وسلم باختلاف المعركة وباختلاف مكانها، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة بما يناسب الحالة التي هو فيها. وقد اختار الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 3 صور من الصور التي وردت في صلاة الخوف، لأنها تجمع كل الحالات التي يتوقع أن يظهر فيها الخوف، وذلك لأن العدو إما أن يكون في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهتها. فإذا كان في جهة القبلة فلصلاة الخوف شكل، وإذا كان في غير جهة القبلة فلصلاة الخوف شكل آخر. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهو كون العدو في جهة القبلة. وفي هذه الحالة يرتب الإمام القوم صفين، يأتي بالمجاهدين أو بالجماعة الذين هو فيهم ويصفهم صفين كصفوف الصلاة. وإذا طالت الصفوف وكان العدد كثيرا فيجوز أن يصفهم أكثر من صفين ويصلي بهم جميعا، يصفهم باتجاه العدو في جهة القبلة، وبناء على ذلك سيصلي والعدو أمامه، فيصلي بهم جميعا، يكبر ويكبرون، ويقرأ ويقرؤون، ويركع بهم جميعا، لأنهم في حالة القيام يرون العدو، وفي حالة الركوع لا يوجد خوف من العدو لأنه إجمالا يراقب في حالة الركوع، وإنما الخطر يأتي في حالة السجود. وبناء على ذلك يفترق الصفان في حالة السجود، فإذا ركع يركعون معه جميعا، وإذا اعتدل من الركوع في الركعة الأولى يعتدلون معه جميعا، فإذا سجد في الركعة الأولى سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما للحراسة، فيسجد معه الصف الأول سجدتين، فإذا ركع رأسه من السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية فإنهم يقومون معه. وفي هذه الحالة يسجد الصف الثاني الذي كان واقفا للحراسة. لو كنا في غير صلاة الخوف لكان هذا مبطلا للصلاة، ولكن في صلاة الخوف يغتفر هذا التأخر ما بين الإمام والمأموم. فإذا سجد الصف الثاني سجدتيه قام ولحق الإمام وهو قائم، ويندب للإمام في هذه الحالة أن يطيل القراءة شيئا ما حتى يتمكن الصف الثاني الذي نزل للسجود من اللحاق بالإمام. فإذا سجد ركع لركعة الثانية فإنهم يركعون معه جميعا، وإذا سجد ففي هذه الحالة يسجد الآن الصف الذي حرس في المرة الأولى، ويقف الصف الأول للحراسة بعد أن يرفعوا رؤوسهم جميعا من الركوع، يسجد الصف الثاني الذي وقف في المرة الأولى للحراسة فيسجد مع الإمام سجدتين، ويقوم الإمام للتشهد يرفع رأسه من السجود للتشهد. فإذا جلس لتشهده سجد الصف الأول الذي كان واقفا للحراسة. وهذه الكيفية في صلاة الخوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، فلو حرس من الصف الأول فرقة ومن الصف الثاني فرقة تكفي لمواجهة العدو فإنه يجزئ. لو كان الصف طويلا جدا وكان العدو عدده قليلا يكفي أن تحرس فئة من الصف الأول وفئة من الصف الثاني، فلا يشترط في هذه الصلاة أن تحرس كل الفئة أو كل الصف، بل يكفي جزء من الصف يتناسب عدده مع عدد العدو. فإذا كان الحارس واحدا يشترط أن لا يزيد العدو عن اثنين، لأن المؤمن يجب عليه أن يصمد لاثنين. كان في بداية الإسلام يجب على المسلم أن يصمد للعشرة، وبعد ذلك نسخ هذا وخفف الله على المؤمنين كما مر معنا وكما حفظتموه في القرآن الكريم، وصار يجب على المسلم أن يصمد في رجلين. فإذا كان العدو أربعة رجال يشترط أن يكون في كل صف اثنان من الحرس لا يقل عن اثنين. لو زاد ما في مانع، لو حرس الصف بأسره لا مانع، ولكن يجوز أن تحرس فئة من الصف شريطة أن يكون عددها متناسبا مع عدد العدو. فإذا كان العدو 100 يكفينا 50 رجلا، وإذا كان العدد 200 يكفينا 100 رجل، وهكذا يتناسب عدد الحرس في الصف مع عدد العدو. هذا فيما لو كان عدد العدو أو أكثر شيء نسبي من عدد المسلمين، وإلا بأن كان عدد كبيرا جدا فلا بد من حراسة الصف بأسره، وهي حالة واقعة لا يمكننا أن نتغاضي عنها، ما عندنا عدد أكثر من هذا. وكذلك يجوز أن تحرس فرقة واحدة في كلا الركعتين، يجوز هذا، ولكن الأفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرس في كل ركعة فرقة من الصفين، في الركعة الأولى الصف الأول أو فرقة منه، وفي الركعة الثانية الصف الثاني أو فرقة منه. هذه هي الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان العدو في جهة القبلة، يصلي الإمام بجميع المجاهدين أو بجميع من معه دفعة واحدة، ويتناوبون في الحراسة في حالة الاعتدال من الركوع. الحالة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وبناء على ذلك للإمام أن يصلي بشكلين أو أن يصلي نوعين من الصلاة. النوع الأول أن يقسم المجاهدين إلى فرقتين ويصلي في هذه الحالة مرتين، فيصلي بكل فرقة مرة، سواء كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر، أم كانت ثلاثية كصلاة المغرب، أم كانت رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء ولم يقصر الإمام الصلاة، فيما إذا كان في مكان لا تقصر فيه الصلاة، فيصلي بالفرقة الأولى ويسلم معها، وبعد ذلك تذهب إلى مقابلة العدو وتأتي الفرقة الثانية ويصلي بها مرة ثانية، ولكن الإمام ما يصلي فرضين. إذا صلى الظهر في المرة الأولى فرضا فإنها في المرة الثانية تكون له نفلا وتكون للفرقة الثانية فرضا. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، وهو مكان من نجد بأرض غطفان كما رواه البخاري ومسلم، وهو النوع الأول من أنواع صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وأما النوع الثاني أو الشكل الثاني لصلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، الشكل الثاني أيضا يقسم الإمام المجاهدين أو من معه إلى قسمين، قسم يقف في مجابهة العدو، وقسم يذهب مع الإمام للصلاة وينوي بهم ويصلي بالفرقة التي معه ركعة من الصلاة الثنائية أو ركعتين من الصلاة الرباعية التي لم يقصرها. فإذا قام للركعة الثانية وكانت الصلاة ثنائية يسجد ويسجدون معه العدو في غير جهة القبلة، لا حاجة إلى الحراسة من هذه الفرقة التي تصلي معه، هناك فرقة أخرى تحرس، يسجد ويسجدون معه في الركعة الأولى. فإذا قام للركعة الثانية فيما لو كانت الصلاة ثنائية فإنه في هذه الحالة يقف وتنوي هذه الفرقة التي تصلي معه المفارقة، تفارقه بالنية وتصلي الركعة الثانية منفردة وهو قائم يقرأ، وتتجهد وتسلم وتذهب إلى جهة العدو، تم صلاتها، وتأتي الفرقة الأخرى التي لم تصلي وتقتدي بالإمام كما يقتدي المسبوق، فتدرك مع الإمام ركعة من الصلاة، هي بالنسبة للإمام الثانية وبالنسبة للفرقة التي معه التي جاءت متأخرة أولى. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا قائمين فأتموا ثانيتهم، هم صلوا معه ركعة فيصلون ركعة الثانية وهو منتظر لهم ينتظرهم، ولا يعتبرون منفردين عنه بل يعتبرون مقتدين به حكما، وتغتفر هذه المخالفة التي لا تجوز في غيرها من الصلوات بل تبطل الصلاة. قرأوا وركعوا وسجدوا سجدتين ولحقوا الإمام وهو في التشهد، وهو في هذه الحالة يقرأ التشهد بتؤدة وببطء، وهم يقرؤون في الصلاة ويخففون فيها حتى يدركوا الإمام في جلوسه ويجلسون معه، وبعد ذلك يسلم بهم جميعا، فتكون الفرقة الأولى أحرزت فضيلة التحرم مع الإمام، وتكون الفرقة الثانية أحرزت فضيلة التشهد والسلام مع الإمام، فكل فرقة من الفرقتين أحرزت فضيلة لم تحرزها الفرقة الأولى، ويسلمون مع الإمام. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، مكان من نجد أيضا كما رواه البخاري ومسلم، وسميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت، ولذلك سميت بذات الرقاع، وقيل باسم شجرة هناك، وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد قال له الرقاع، وقيل لترقع صلاتهم فيها لأن كل فرقة تصلي جزءا من الصلاة مع الإمام والجزء الثاني من الصلاة تصليه منفردة. والأصح أنها أفضل من صلاة بطن نخل. نحن قلنا إذا كان العدو في غير جهة القبلة عندنا شكلان ونوعان من الصلاة. النوع الأول أن يصلي بكل فرقة صلاة كاملة، وبناء على هذا تكون صلاته في الفرقة الأولى فرضا وصلاته في الفرقة الثانية نفلا. وقد خالف بعض الفقهاء باقتداء المفترض بالمتنفل كما مر معنا. نحن عندنا يجوز للمفترض أن يقتضي بالمتنفل، ولكن بعض الفقهاء بعض الأئمة رضوان الله عليهم خالفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل، والخروج من الخلاف مستحب. وبناء على ذلك هذا النوع الثاني وهو أن يصلي بكل فرقة من الفرقتين ركعة أولى من النوع الأول، لأنه في النوع الأول سيصلي الصلاة كاملة بالفرقة الأولى وتكون فرضا، ويصلي بالفرقة الثانية الصلاة كاملة وتكون بالنسبة له نفلا وبالنسبة لهم تكون فرضا، فيقتضي المفترض بالمتنفل. وبناء على ذلك خروجا من الخلاف الهيئة الثانية أفضل من الهيئة الأولى. ويقرأ الإمام في زمن انتظاره في الثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية في هذه الهيئة الثانية إذا قام يقرأ ويطيل القراءة حتى تتمكن الفرقة الأولى من صلاة الركعة الثانية والذهاب إلى مقابلة العدو، وحتى تأتي الفرقة الثانية وتدرك معه مقدار قراءة الفاتحة وسورة صغيرة. وسيبدأ بالفاتحة بدأ وقرأ مثلا جزءا من سورة آل عمران، أتمت الفرقة الأولى صلاتها وذهبت لمجابهة العدو، وجاءت الفرقة الثانية هي لم تدرك معه الفاتحة لأنه قد قرأ، المفروض بالإمام ألا يقف صامتا يقرأ القرآن، هم سوف لا يدركون معه الفاتحة. قال يندب له أن يقرأ بهم قراءة، يعني يطيل القراءة بقدر ما يساوي قراءة الفاتحة وسورة صغيرة، يعني يقرأ لهم مثلا 10 آيات بعدد آيات الفاتحة وسورة صغيرة تضم إلى الفاتحة. ويقرأ الإمام في انتظاره الفرقة الثانية في حالة القيام، ويتجهد في جلوسه لانتظارها، ولكن كما قلنا يتجهد ببطء وهم يسارعون في صلاتهم للركعة الثانية. وفي قول ضعيف عندنا في المذهب أن الإمام يؤخر قراءة الفاتحة والتشهد، إذا قام لركعة الثانية ما يبدأ بالفاتحة بل يقف يذكر الله تعالى حتى تأتي الفرقة الثانية وبعد ذلك يقرأ بهم الفاتحة، ولكنه قول ضعيف. الأصل في أنه يبدأ بقراءة الفاتحة ولكنه يطيل قراءة السورة الصغيرة بحيث يقرأ بالفرقة الثانية قدر الفاتحة وسورة صغيرة. هذا كله فيما لو صلى صلاة ثنائية. فإذا صلى مغربا الصلاة ثلاثية كيف يعمل؟ يصلي بكل فرقة ركعة ونصف؟ لا يمكن هذا. قال صلى بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة. الفرقة الأولى يصلي معها ركعتين ويجلس للتشهد، والفرقة الثانية يصلي بها ركعة واحدة. فإذا انتهى من التشهد بعد الركعتين قام إلى الركعة الثالثة وقامت معه الفرقة الأولى، وبعد ذلك تنوي المفارقة وتتم صلاتها وتذهب لمقابلة العدو، وتأتي الفرقة الثانية فتقتدي به ويصلي بها الركعة الثالثة ويجلس للتشهد، وهم بعد ذلك يقومون يجلسون معه وبعد ذلك يقومون ويصلون يتمون الصلاة ويدركونه في التشهد ويصلي بهم ويسلم بهم جميعا. وبناء على ذلك إذا صلت معه الفرقة الأولى ركعتين وجلس للتشهد، إما أن الفرقة الأولى تفارق وهو في التشهد فتصلي الركعة الثالثة وتنصرف وتأتي الفرقة الثانية وتدرك وهو في التشهد الأول، وإما أنه يقوم بهم في الركعة الثالثة ويفارقون وبعد ذلك ت أ ت ي الفرقه ا ل ث ا ن ي ة ويتم ا ل ص ل ا ة معه. و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة ر ب ا ع ي ة ف إ ن ه يصلي بكل فرقتين ركعتين وحكمها كحكم ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة يصلي بهم ركعتين ف إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة قاموا معه وهو ينتظر واقفا ف إ ذ ا أ ت م و ا صلاتهم جاءت ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة وصلت معه ركعتين ف إ ذ ا جلس للتشهد ا ل أ خ ي ر قامت ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ت ت بالركعتين وجلست معه وسلم بهم جميعا. ولو فرق ا ل إ م ا م ا ل ج م ا ع ة إ ل ى أ ر ب ع فرق وصلى بكل ف ر ق ة ر ك ع ة يجوز هذا، وربما كانت ا ل ح ا ل ة تحتاج من ا ل إ م ا م أ ن يفعل مثل هذا الفعل، فلو فعل مثل هذا وصلى بكل ف ر ق ة ر ك ع ة فهذه ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا ج ا ئ ز ة، وبناء على ذلك يصلي ب ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى ر ك ع ة و ا ح د ة ف إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة انتظر قائما حتى تصلي ثلاث ركعات، و ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة فتصلي معه ر ك ع ة وتتم ثلاث ركعات، و ا ل ف ر ق ة ا ل أ خ ي ر ة تصلي معه ر ك ع ة ويجلس للتشهد ثم تقوم وتصلي ثلاث ركعات وتدرك ويسلم بهم جميعا. هذه هي هيئات ا ل ص ل ا ة، ولكن ا ل ص ل ا ة ما تنفك عن السهو، في بعض الحالات يسهو ا ل إ م ا م أ و يسهو ا ل م أ م و م، فما هي أ ح ك ا م السهو في ص ل ا ة الخوف؟ نحن درسنا أ ح ك ا م سجود السهو في ح ا ل ة ص ل ا ة ا ل أ م ن، ل أ ن الناس جميعا قد اهتموا ب ا ل إ م ا م صلى بهم ص ل ا ة و ا ح د ة، ولكن هنا الناس يتكررون، ف ر ق ة تصلي وتذهب و ت أ ت ي ف ر ق ة ج د ي د ة لم تصلي، وربما يكون السهو قد كان قبل مجيئها وربما سهى بعد صلاته بالفرقة الأولى، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ قال: وسهو كل فرقة فيما لو فرقهم الإمام كصلاة ذات الرقاع محمول في أولاهم. نحن نعلم أن الإمام يتحمل سهو المأمومين، فالفرقة الأولى صلت معه ر ك ع ة و ا ح د ة وفارقته في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة، وبناء على ذلك سهوهم في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى يحمله ا ل إ م ا م، و أ م ا سهوهم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما يحمله الامام، هم الان يصلون منفردين، فلو سهى واحد منهم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه يسجد للسهو، ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى صلوها مع ا ل إ م ا م، فلو سهى واحد منهم ف إ ن ا ل إ م ا م يحمل سهوه كما عرفناه في سجود السهو، و أ م ا إ ذ ا سهى في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه نوى ا ل م ف ا ر ق ة، وبناء على ذلك ما يحمل ا ل إ م ا م سهوه. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة، ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة صلت مع ا ل إ م ا م ا ل ر ك ع ة ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م ث ا ن ي ة، و ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ل ى صلوا معه ا ل أ و ل ى، لا شك أ ن سهوهم يحمله الامام، ف إ ذ ا قاموا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة نحن قلنا لا ينمون ا ل م ف ا ر ق ة، لا ينمون ا ل م ف ا ر ق ة، ل أ ن ه م سيصلون ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ويجلسون للتشهد ويسلم بهم، فهم يعتبرون في حكم مقتدين، يعتبرون في حكم مقتدين، وبناء على ذلك ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة يحمل الامام سهوها في ركعتها ا ل أ و ل ى وفي ركعتها ا ل ث ا ن ي ة، ل أ ن ه ا لم تفارق ا ل إ م ا م في حال من ا ل أ ح و ا ل، تركت في أ و ل ا ه ا هي م ق ت د ي ة ب ا ل إ م ا م تابعت في أ ف ع ا ل ه، وفي ثانيتها هي م ق ت د ي ة به حكما، وبناء على ذلك يحمل ا ل إ م ا م من ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى سهوها في ركعتها ا ل أ و ل ى، ومن ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة يحمل سهوها في ركعتيها. هذا إ ل ى س ه ة ا ل ف ر ق ة، و إ ذ ا سهى ا ل إ م ا م يفترض ان ا ل إ م ا م سهى و أ د ر ك ت ا ل ف ر ق ة التي وراءه سهوه، فما هي ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على ذلك؟ قد سهوه في ا ل أ و ل ى يلحق الجميع إ ذ ا سهى في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى، ف ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى عندما قامت إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة نوت ا ل م ف ا ر ق ة، ولكن لزمها سهو ا ل إ م ا م في أ و ل ى، فقبل أ ن يسلموا يسجدون للسهو ل أ ن سهو ا ل إ م ا م يلحق ا ل م أ م و م، ولكن سهوه في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما يلحق ا ل أ و ل ى، ف ما يلحق الأولى، وإنما يلحق الفرقة الثانية، يلحقها سهوه في الركعة الثانية لأنها مقتدية به فعلا، ويلحقها سهوه في الركعة الأولى لأن أسوء احتمالاتها أنها كالمسبوق، والمسبوق يلحقه سهو الإمام كما مر معنا. فالفرقة الثانية يلحقها سهو الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. قال ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فيندب للإنسان الذي يصلي هذه الصلاة أن يحمل معه سلاحا، ولكنه لو ترك سلاحه لا يعتبر عاصيا ولا تبطل صلاته. هذه الحالات كلها فيما إذا لم يكن هناك اشتباك، العدو في حالة تأخب واستعداد والمسلمون في حالة تأخب واستعداد. وأما إذا وقع الاشتباك والتقى الصفان في هذه الحالة لا يستطيع المسلمون أن يصلوا، لا الصلاة على الهيئة الأولى ولا الصلاة على الهيئة الثانية ولا الصلاة على الهيئة الثالثة. الأمر أشق من ذلك، وبناء على ذلك يصلي الإنسان حيث أمكن، يصلي راكبا ويصلي ماشيا ويصلي على أي حالة من الحالات التي يكون فيها القتال، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يصلي راكبا ويصلي ماشيا ويصلي وهو يهرول ويصلي وهو يجري ويصلي وهو مستقبل للقبلة ويصلي وهو مستدبر لها، في كل هذه الأحوال يصلي، فيضرب الضربة ويطعن الطعنة ويقتل العدو وهو يصلي، ويغتفر له كل هذه الأفعال لأنها ضرورة وقد رخص الشرع بها. الشرع رخص بهذا وليس لنا وراء ترخيص الشرع مطلب، فإذا أرخص الشارع في شيء تبعنا. ولكن هل يغتفر له الكلام؟ قال لا، الكلام لا داعي له والصيام الضرب لا بد منه والطعن لا بد منه والقتال والمشي والهرولة والجري لا بد منه، ولكن الصياح ليس ضروريا، وبناء على ذلك ما يغتفر صياحه، فلو تكلم تبطل صلاته. فإذا دمي سلاحه نزل الدم على سلاحه له حالان، الحالة الأولى أنه ليس بحاجة إلى هذا السلاح، قتل عدوه وانتهى، قد يرمي السلاح فورا، إذا دمي السلاح يرمي السلاح ويتم صلاته حتى لا يحمل نجاسة لأن الدم نجس. فإذا حمله متعمدا وهو ليس بحاجة إليه بطلت صلاته، وكإلقاء السلاح جعله في جنبه على فرسه مثلا أو على راحلته. وأما إذا كان بحاجة إليه بأن لم تنتهي المعركة بعد، ففي هذه الحالة يقاتل والدم على سلاحه ويصلي ويغتفر هذا في حقه ولا يجب عليه قضاء الصلاة. وأما ركوعه وسجوده كيف يركع ويسجد هذا المقاتل؟ قال ركوعه وسجوده بالإمام كما مر معنا في صلاة النافلة، قلنا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على الراحلة ويومئ في ركوعه وسجوده، وإيماؤه في سجوده يكون أخفض من إيمائه في ركوعه. وهذا النوع من الصلاة يشرع في كل قتال وهزيمة مباحين، في كل قتال وهزيمة مباحين، كقتال عادل، العادل والإمام العادل إذا خرج عليه البغاة فإنه يقاتلهم، وبناء على ذلك يجوز للمقاتلين معه أن يصلوا هذه الصلاة ولا تشدة الخوف. ومن يدافع عن نفسه، رجل مسلم صال عليه آخر ويريد قتله، يجوز له أن يدافع عن نفسه وتغتفر الحركات في هذه الصلاة، أو يدافع عن ماله أو يدافع عن أهله، كل قتال مباح يجوز للإنسان أن يصلي فيه هذه الصلاة، ولو ذلك في حالة الهرب من الحريق، إذا كان الحريق يطارده. طبعا هذا الكلام إذا كان لا يستطيع أن يصليها آمنا، أما لو كان الحريق شد في الغرفة وباستطاعته أن يخرج من الغرفة ويصلي في الخارج باقي لصلاة العصر مثلا ساعة، ما في مانع يصليها في الخارج، ينتظر ما يصليها صلاة الفجر الخوف الآن، لأن نفترض أن الأمر أصعب من ذلك ويفر من الحريق في غابة مثلا اشترقت عليه غابة، ولو وقف للصلاة ربما أدرك له الحريق فهو مضطر للخروج، ففي هذه الحالة يصلي صلاة شدة الخوف لا مانع من ذلك. وكذلك بالنسبة للسيل أو السبع أو حية لا يجد معدلا عنه بتحصين بشيء، أما إذا كان باستطاعته أن يجد مكانا يتحصن فيه فلا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف. إذا كان في الصحراء وكانت أمامه ثعبان كبير ما في شيء يلجأ إليه، لا في حصن ولا في غرفة، ما في شيء يلجأ إليه ولا يستطيع أن يصلي أن يضع رأسه في الأرض ربما لدغته، في هذه الحالة يجوز أن يصلي صلاة شدة الخوف. وأما إذا كان هناك شيء يأوي إليه ويحتمي به فلا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة كما ذكرناه في الحريق والسيل وغير ذلك. وكذلك في حالة الهرب من الغريم عند الإعتار، واحد عليه دين، عليه 1000 دينار دين وهو ما يملك دينارا من هذه 1000، ما عنده مال، وحان موعد السداد وما عنده بين يقيمها للقاضي بأنه معتر، الغريم يدعي عليه بأنه يملك مال ما عنده بين يبينها، ما عنده وسيلة، وبناء على ذلك سيسنه الغريم، فإذا فر من الغريم وغريم وراءه فر من الحبس يجوز له أن يصلي هذه الصلاة حتى لا يحبس. وأما إذا كان موسرا وفر من الغريم ليس فقط لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة بل هذا حرام عليه، مطل الغني ظلم، يجب عليه أن يدفع المال لصاحبه، ليس فقط نمنعه من الصلاة بل ويكون آثما لأنه يماطل في حقوق الناس. هذا بالنسبة للإنسان الذي عليه دين وهو معتر ما يملك شيئا ولم يستطع أن يثبت إعتاره والغريم يريد حبسه فيفر منه حتى لا يلجم، والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، لأن الحج إذا ما أدرك في هذه السنة يدرك في السنة القادمة. هذا الكلام كله فيما لو صلوا خائفين وبالفعل كان هناك ما يخيف، أما إذا خرج المقاتلون إلى الثغور في الليل المظلم ورأوا أشباحا تتحرك على البعد فظنوها جيش العدو وصلوا صلاة الخوف، هذه الصلاة التي ذكرناها صلوا صلاة الخوف، فلما أصبح الصباح رأوا أن هذه الأشباح أشجار وليست جيش عدو، قال يجب عليهم قضاء هذه الصلاة، يجب عليهم قضاء هذه الصلاة لأن هذه الصلاة أجزاء في حالة شدة الخوف، والآن ظنوا هذه الأشباح عدوا وبان لهم خطأ ظنهم، والقاعدة الفقهية تقول الظن البين خطأه لا عبرة به، لا عبرة بالظن البين خطأه، وبناء على ذلك يجب عليهم قضاء هذه الصلاة، كما لو أن الإنسان رأى غيما مطبقا في نهار رمضان ورأى الظلام قد أقبل فظن أن وقت الإفطار قد حان فأكل، وبعد أن أكل انقطع السحاب وإذا بالشمس لم تغرب بعد، ففي هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه تبين له خطأ ظنه، والظن البين خطأه لا عبرة به. جرت عادة الفقهاء أنهم يستطردون عند الكلام على صلاة الخوف التي شرعت في القتال، يستطردون في ذكر بعض الأمور التي لها صلة بالقتال ولها صلة بالصلاة وهي أمور اللباس. لابد الإنسان أن يستر عورته وأن يلبس للصلاة، كما أن القتال يبيح للإنسان بعض أنواع اللباس التي لا تباح له في غير القتال، ولذلك استطردوا فذكروا ما هي الأمور التي يجوز للإنسان لبسها وما هي الأمور التي يحرم عليه لبسها. فقالوا يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، اللبس والتدثر به وتزيين الجدران به، كل هذا محرم على الرجال بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والزباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقد علل إمام الحرمين رضوان الله عليه والإمام الغزالي الحرمة بالنسبة للرجال بأن في الحرير خنوسة لا تليق بشهامة الرجل، هذا حكمة التحريم، حكمة التحريم، وهذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فيحل لها لبس الحرير ويحل لها سائر أنواع الاستعمال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. بالنسبة لللبس اتفق أصحابنا على جوازه للمرأة، وأما بالنسبة للافتراش فقد اختلف الإمام النووي والرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى حرم على المرأة أن تفترش الحرير لما فيه من السرف والخيلاء، وأباح لها أن تلبسه، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قلت الأصح حل افتراشها إياه، وبه قطع العراقيون أي من أصحابنا وغيرهم والله أعلم. والفتوى على ما قاله الإمام النووي لظاهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ولم يميز صلى الله عليه وسلم بين نوع من الاستعمال ونوع آخر، بل سوى بين جميع أنواع الاستعمال من اللبس والافتراش والتدثر وغير ذلك. وكذلك يجوز للولي أن يلبس الحرير الصبية ولو كان مميزا، لأن الصبية أولا ما فيه شهامة تنافي خنوسة الحرير، وكذلك وليس بمكلف. قال: وللولي تزيينه بالحلي من ذهب أو فضة ولو في غير يوم عيد، لأن الصبية ليس مكلفا، والأحكام الشرعية من الحرمة والوجوب والندب والكراهة متعلقة بالمكلفين، فإذا لم يكن مكلفا فيجوز له هذا. فإذا الإمام النووي خالف الرافعية في الافتراش، والفتوى على ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل الحرير حرام على الرجل مطلقا؟ قال: لا. وهذا الذي دعا الفقهاء لذكر هذه المسألة عقب صلاة الخوف، قال: يجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين، حر شديد يحتاج لبس الحرير مهلك، قال: يجوز له أن يلبسه، الضرورة تبيح مثل هذه الأمور، وكذلك البرد المهلك، فإذا لبس الحرير الصفيق ربما دفع عنه البرد، فإذا لم يجد غيره واحتاجه يجوز له لبسه. أو فاجأه الحرب ولم يجد غيره، ما وجد غير لباس الحرير، يجوز له أن يلبسه في هذه الحالة. أو لحاجة كجرب، كحكة وجرب، الإنسان إذا أصابه الجرب وصار يحتك، الثياب الخشنة تهيج الحكة في جسم الإنسان، والثياب الناعمة تدفعها، وبناء على ذلك يجوز له أن يلبس الحرير لهذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير في لبسه للحجة على ما رواه البخاري ومسلم. ويجوز للحاجة في دفع قمل، لما في الصحيح أن ابن الزبير وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخص لهما في قميص الحرير. ويجوز للحاجة للقتال أن يلبس الديباج وهو الحرير الصفيق، لأنه أقدر على منع السلاح من الدخول في جسم الإنسان، يدرأ الرمح ويدرأ السهم، قوي الحرير قوي جدا. فهو إذا كان الإنسان قد احتاج إليه لدرء السلاح عن نفسه في القتال لا مانع منه، يجوز هذا بشرط أن لا يقوم غيره مقامه، فإذا قام غيره مقامه فلا يجوز له أن يفعله. وهذا كله إذا كان الحرير خالصا، إذا كان الثوب من الحرير الخالص. فأما إذا كان مركبا من حرير ومن غيره، فإذا كان وهو ما يسمى الحرير يسمى بالإبريسم، قال إذا كان الحرير الثوب مركبا من الإبريسم ومن غيره من القطن أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك، قال إذا كان الحرير أكثر فهو حرام، وإذا كان النوع الآخر أكثر من الصوف أو الكتان أو القطن فإنه يجوز، لما في أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. المصمت يعني الخالص، إذا كان خالصا من الحرير. فأما العلم وسج الثوب فلا بأس به إذا كان غير الحرير أكثر من الحرير، وكذلك إذا استويا بأن كان نصفه حريرا ونصفه الآخر قطنا مثلا، فإذا كان القطن أكثر أو استويا فإنه يجوز له لبسه، والمنهي عنه وأن يلبس الإنسان الحرير خالصا. وكذلك يجوز للإنسان من الحرير أن يطرز به ثوبه، أن يطرز به ثوبه شريطة ألا يجاوز التطريز قدر أربعة أصابع، قدر أربعة أصابع، لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز لنا استعماله هذا إذا أراد أن يطرز ثوبه به. وكذلك يجوز لو أن يضع على طرف الثوب كالبطانة من طرف الثوب أن يسجف ثوبه بقطعة من الحرير لأنه أصلن للثوب، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها عدة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، واللبنة رقعة في جيب القميص توضع في طوقه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فما دام رسول الله قد فعل فلا حرج في فعله، فالمنهي عنه ما زاد عن هذا بأن كان الثوب كله من الحرير. وأما إذا طرزه بما لا يزيد عن أربعة أصابع أو سجفه بالحرير، ويشترط في الزجف أن يكون متناسبا مع العادة، والعادة أنه أيضا لا يزيد عن أربعة أصابع، فإذا صار كثيرا في العادة كأن أخذ نصف الكم فهذا محرم، وأما إذا كان في العادة معهودا في العادة فإنه يجوز استعماله. فمثلا ثيابنا هذه الشتوى هذه أربعة أصابع وزيادة خمسة أصابع، هذه معتادة، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يسجف ثوبه بها. وكما يحرم ثوب الحرير يحرم على الإنسان لبس الثوب النجس في الصلاة لأنه يبطلها، يحرم على الرجل أن يلبس الثوب النجس في الصلاة لأنه يؤدي إلى بطلانها. وأما في غير الصلاة فإذا كان جسمه رطبا فإنه يحرم عليه لبس النجس لأن النجاسة تنتقل بواسطة الرطوبة. وإذا كان جسمه جافا فيجوز له لبسه مع الكراهة، مثل المشط المأخوذ من العاج، العاج عندنا نجس، فلو اكتشط وكان شعره رطبا أو كان المشط رطبا فهذا حرام لأنه يتضمق بالنجاسة، والتضمق بالنجاسة حرام لأن الله تعبدنا بالابتعاد عن النجاسة. وأما إذا كان جافا فإنه يجوز مع الكراهة. وهذا كله إذا كان الثوب نجسا وكانت نجاسته عادية وليست مغلظة. فإذا كانت نجاسته مغلظة لأن كانت نجاسة كلب أو خنزير فلا يجوز استعماله إلا بضرورة كبشة قتال. وكما يحل لبس الجلد النجس في غير الصلاة في حالة عدم الرطوبة يحل الاستصلاح بالدهن النجس، يعني يجوز للإنسان أن يستعمل الدهن النجس الذي تقع به الفأرة أو غير الفأرة من الحيوان، المهم أن يقع به نجاسة وتنجسه، لا يجوز استعماله في الطعام ولا في الثياب، ولكن يجوز استعماله في الاستضاءة لما رواه الطحاوي بإسناد رجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.